بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح وليات العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، من ذات الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكم لشرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرمبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا في دروسنا الماضية من كتاب الصلاة، أخذنا الأوقات، والآن إن شاء الله نأخذ شيئا آخر أيضا يتعلق بالوقت، وهو الأذان، وهو باب مختص بذاته، باب منفرد بذاته. طبعا الأذان قبل أن ندخل له لا بد أن نعرفه. الأذان لغة هو الإعلام، الأذان باللغة الإعلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. إذن أذان شنو؟ إعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي شنو؟ أعلمهم أن الحج واجب عليه، وهكذا. إذن الأذان لغة هو الإعلام. اصطلاحا هو إعلام عن أوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة، هو إعلام عن أوقات الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني ما يصير بالأذان أزيد بكيفي ولا أنقص منه بكيفي، هذا كله مخل بالأذان، مبطل له، ما يصير. يعني لمن يقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، نحن موقنين أن سيدنا علي بن أبي طالب ولي من أولياء الله. إذا سيدنا علي مو ولي، لعد من ولي؟ ولي من أولياء الله، نعم، ونشهد بذلك. ولكن نضعها في الأذان اللي هو ألفاظ مخصوصة؟ لا، عندنا هذا شبيه، هذا ما يصير. واضح إن شاء الله. كذلك حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. فين الصلاة خير العمل لو بخير العمل؟ نعم، الصلاة خير العمل. أفضل أعمال شنو؟ هو التقرب إلى الله وعبادة الله. ولكن نضع هذه اللفظة بالأذان، هذا مخصوصة، هذه مخصصة، الألفاظ مخصوصة. شلون الصلاة؟ قلنا الصلاة بأركان وأفعال يعني والأقوال مخصوصة. يعني ما يصير أنا أجي كل ركعة بكان ما أكن مثلا بالتكبير أكبر أقرأ الفاتحة، مو بكان الفاتحة مثلا أقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون، صرت كيفي وأظل استمر وإن كان عدم تفاصيل يعني بالأمر. أو مثلا بالركوع من نركع مثلا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصير بكان سبحان ربي العظيم. من أسجد مثلا أقول أستغفر الله بكان سبحان ربي الأعلى، ما يصير، ما بكيفي. هذه ألفاظ مخصوصة وأوقات وهكذا. فكذلك الأذان إذن توقيفي، ما دام توقيفي ما أزيد عليه. كذلك مثلا بالشهادة يزيد يقول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله. وإن كان العصمة، يعني عندنا العصمة للأنبياء، الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، ولكن هم محفوظين، آل النبي صلى الله عليه وسلم محفوظين، تولاهم الله بالحفظ والرعاية وأولياء صالحين يعني أئمة متقين رضي الله تعالى. سادتنا، سادتنا أجدادنا، أجدادنا يعني بالطريقة هم أجدادنا وهكذا. ولكن نجعل هذا اللفظ بالأذان؟ لا، هم حجة على الناس، نعم، علماء الأمة حجج على الناس، حجة الله، الله يحاجج الناس بهم، يقولون مذا زيت لكم كذا كذا كذا، علماء أمة. قال صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبيائي بني إسرائيل. أما نجعلها في الأذان هنا الإشكال. فهمنا إن شاء الله؟ إذن لا تجعل في الأذان. نعم، مشروعيته الأذان. سبحان الله، لما ذكرنا نحن في بداية الصلاة، في بداية كتاب الصلاة، كيف شرعت الصلاة، كانت الصلاة صلاة بالليل وصلاة بالنهار، ثم شرعت في ليلة الإسراء والمعراج في نبينا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم نزل جبريل عليه السلام وعلم نبينا عليه الصلاة والسلام، علمه الصلوات الخمس وصلى به إماما في أول وقتها وفي آخر وقتها، ولكن لم يكن هناك لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة طيلة المدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة المكرمة، لا أكو أذان ولا أكو إقامة مدة 10 سنوات. فكانوا يصلون بلا أذان وبلا إقامة، يعرفون الأوقات، هم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوميا ومن مكان لمكان ومن ديرة لديرة ودار الرقم لهم شعاب الجبال وهكذا رضي الله تعالى عنهم. لذلك حتى صلاة الليل جهرية لأن المشركين نايمين رايحين مخمودين، فيصلون الصحابة براحتهم. أما بالنهار صلاة الظهر صلاة العصر ما يقدرون يعلون صوتهم، إذا سمعوهم يقرون قرآن جوز يأذوهم، لا إله إلا الله. لذلك ربنا جل وعلا أمره قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أكو أماكن لا تجهر أكو أماكن لا تجهر وهكذا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فلما هاجروا إلى المدينة صلى الله على ساكنها، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة شاورهم، شوف هذا من أدب عليه الصلاة والسلام، هو مشرع صلى الله عليه وسلم، يعني المشرع أسميه المشرع المجازي، المشرع الحقيقي هو الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم ومثله معه عليه الصلاة والسلام، فهو مشرع عليه الصلاة والسلام، يعني قوله تشريع، فعله تشريع، سكوته تشريع عليه الصلاة والسلام، يعني حتى صفته تشريع. يعني بالسنة لما أخذته يا شيخ عادل، يعني السنة هي لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية صلى الله عليه وسلم. ففيها يعني شوف تشريع، تشريع شيء شرعي. شاور الصحابة قال لهم كيف ندعو إلى الصلاة؟ يعني ما عندكم فكرة كذا، رأيكم شلون نصيح الناس للصلاة؟ لأن الناس المهاجرين كانوا مش كم واحد، قليلين يعني على كثرتهم، ولكن عدد قليل، يعني كلهم يعرفون أنه إذا وقت الفجر شو وقت عرفة، وقت الظهر شو وقت عرفة، شو أخذناهم بالأوقات. ولكن لما هاجروا والمدينة صارت يعني دولة، مدينة كاملة، إذن أكل الطفل، أكل المرأة، أكل اللي يستوى أسلم ما يعرف أوقات الصلاة، مو يعني ما كلها حافظة هاي الأوقات بالتفاصيل هاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لشاور الصحابة قالوا كيف ندعو للصلاة؟ منهم من قال يا رسول الله ألا نجعل لنا ناقوسا كناقوس النصارى، هذا الجرس مثل ما النصارى، هذا هم يعني ينبهوا بس النصارى شايفينهم احنا بكنائسهم بالشام كذا، يقول ناقوس ويدقون يعني من تحين الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ذلك، عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بمخالفة يعني اليهود والنصارى. الآخر قال يا رسول الله ألا نجعل لنا بوقا ننفخ فيه كبوق اليهود، يعني بوق هذا سبحان الله. قال فكره ذلك صلى الله عليه وسلم. فبقوا يعني تلك الليلة أنه يعني هذا بهاي المسألة تشاوروا بها بالليل بهاي المسألة. سبحان الله رجعوا لبيوتهم الصحابة رضي الله عنهم، ناموا وإذا بالمنام عدد من الصحابة رضي الله عنهم يرون نفس المنام، وهو منهم سيدنا عمر بن الخطاب، منهم سيدنا أبو بكر الصديق وغيرهم من الصحابة، يرون أن ملكا نزل من السماء لقنهم صيغة الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الصيغة نفسها قعدوا مستيقظوا حافظيها. فجو الصبح النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد طب قال يا رسول الله أني رأيت مناما، أي نعم شفت، قال رأيتك أن ملكا نزل من السماء وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح. طب الآخر قال يا رسول الله رأيت مناما، قال ما هو، قال كأن ملكا نزل من السماء كذا وكذا. دخل آخر، دخل سيدنا عمر قال جلس، قال يا رسول الله أني رأيت الليلة مناما، قال ما رأيت يا عمر، قال رأيت ملكا نزل من السماء فلقنني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق. هذا شلون الإشارة جتي. فسبحان الله صح علي من على سيدنا بلال الحبشي. سيدنا بلال الحبشي كان عبد، كان يباع ويشترى وأسود كذا، وبعد أن نعتق سبحان الله بقى خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فصح سيدنا بلال قال علموها لبلال، اللي شفتوه المنام هاي الصيغة ذكرتوا ليها حفظوها لبلال. وعلم سيدنا بلال لما علموه الصيغة هذه وقال له أنت تكون مؤذن مالتنا. فربما بعض الموجودين كذا يعني عبد أسود، وإحنا مثلا لم ينكر، ولكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال علموها بلالا، فربما انتبه على القلوب عليه الصلاة والسلام. قال فهو أندى منكم صوتا، صوته جميل رضي الله عنك يا سيدنا بلال. فهذا صارت مشروعية الأذان، من يدخل الأذان نأذن بهذه الصيغة، نزيد عليها ما بكيفنا، ننقص منها ما بكيف، نلتزم بها بما كما وردت. هذا إن شاء الله كمختصر حول الأذان. وزن الأذان طبعا سنة مؤكدة وتصل إلى الوجوب. سنة مؤكدة، حكم الأذان سنة مؤكدة وتصل إلى الوجوب. بل لو امتنع أهل بلدة عن الأذان لقاتلهم الإمام. الإمام ها مو كل من بكيفه، الإمام يعني خليفة المسلمين، يعني رئيس الدولة، مو يجي مثل داعش وغير داعش كيف، لا ما يصير هذا القتل وإقامة الحدود لا يكون لمن هب ودب، ما يصير. المن هذه من اختصاصات ولي الأمر فقط، اختصاص ولي الأمر هو اللي يقيم الحدود، مو يجي هسه الزاني تجي إذا ما متزوج الجلدة وإذا متزوج ترجمه، لو مثلا السارق تجي تقطع ايده، لو شارب الخمر تجي تجلده، ما بكيفك، هذا مو إلك. هذا الملعد هذا لولي الأمر للدولة، الحكومة هي اللي تطبق الحكومة، أنت ما لك دخل. واضح إن شاء الله. هاك واحد يقول سألوه قالوا للشيخ العد عجب دولنا ما يطبقون الشرع، عجب ما يطبقون هالحدود. قالوا والله مو هم من يتذكرون السارق إذا تنقطع إيدهم تقوم تحكم، يوم ما حرامية من قاهم يطبق حكم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم آمين. فهنا يعني يقاتلهم من؟ يقاتلهم الإمام ولي الأمر. ليش؟ لأنه لما منعوا الصلاة ومنعوا الأذان بمثابة انقلاب على الدولة، أنه إحنا مو ياكم، الكفر انقلاب، يعني الكفر يعني انقلاب، من بدل دينه فاقتلوه. شنو يعني؟ يعني خرج من ملتكم فأصبح يوالي الدول أخرى، وهكذا يعني، هذا تفاصيل أخرى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال باب الأذان. سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض. شوف للفرائض زوجة وخط، يعني مو للنوافل، مو أنت تقوم تصل التهجد تقوم توذن تقعد الناس تقعد النيام نص الليلي، لا، إذا الأذان شو وقت؟ الفرائض. نعم. ولو منفردا، أنت بتشول تبديره وكذا وصار وقت الأذان ماكم أذن، ولو منفردا. نعم. أداء أو قضاء، سفرا أو حضرا. قال للرجال، خلوا نفصل شوي هنا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم رجع من السفر عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا. هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، من كمال أدبه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لا يطرق أهله ليلا، يعني لما يرجع بالليل ما يطب المدينة، ما يطب المدينة بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم الصحابة يقول لهم حتى تمتشط الشعثاء وحتى تغتسل الكذا، يعني حتى من يسمعوا أنت جايك بالليل تجيك بالليل يخبصكم وكذا، خلي خلها الصبح خطية يقعدون شوية مرتاحين كذا وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهله ليلا، فلما يرجع من سفر مثلا بالليل رجع فد بالوحدة بالليل رجع ورا العشاء ورا ورا، فشي يسوي عليه الصلاة والسلام؟ كان يبات وين؟ على حدود المدينة، يبات هناك يخيم ويبات وين؟ بأبيار علي، حاليا أبيار علي، هذا مسجد الشجرة، هذا المكان الذي كان يبيت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم. لما يرجع إذا كانت السفر من هالجهة وين يبات؟ هناك بأبيار علي ذو الحليفة، يعني حاليا نسميها أبيار علي، كان يسمى مسجد الشجرة، كانت هناك شجرة يعني يستند لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات ليلة رجع صلى الله تعالى عليه وسلم من سفر، فوصلوا إلى ذي الحليفة، فأمر الصحابة يعني أن يناموا هناك. وين؟ ذي الحليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام وين؟ وين هسه مسجد أبيار علي؟ عبور الشارع. إذا الله كتب لنا روح إن شاء الله أدليكم المكان اللي نام به النبي صلى الله عليه وسلم، أكو أثر هيش قليل باقي. سبحان الله نام عليه الصلاة والسلام هناك، فقال له سيدنا بلال، قال له عين احنا حنام، أنت أبقى على مود تتابعنا الفجر، ما أبقى شيء الفجر يعني. قال له تبقى شوف لنا الفجر، مني وذن وذن على مود قوم صلي. قال له نعم يا رسول الله. قيل سيدنا بلال وقيل غيره. نام النبي صلى الله عليه وسلم، ناموا الصحابة، سيدنا بلال أو الآخر يعني اللي كلف النبي صلى الله عليه وسلم همشان نعسان راجع من تعب، قال خب بس أمدد هم أخذت نومه. لا إله إلا الله، هم أخذت نومه. وإذا سبحان الله وذن الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم نايم والصحابة نايمين، لا إله إلا الله، حتشرق الشمس وهم نايمين، شرقت الشمس خلص وقت الفجر وهم نايمين، من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها طلعت الشمس وعلت صارت حارة صقعتهم وكان يقعدون قعدوا من حرارة الشمس. يا رب عفوك يعني، فمن قعدوا الصحابة من قعدوا وشافوا الشمس حارة، يعني هو ما بباله الشمس، هو بباله شنو؟ الفجر فاتتنا، هاي وحدة. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم خلينا الصلاة فوته وما قعدنا على الفجر، يعني هاي خلص يعني الله حالك حيقلبها بينا. قعد عليه الصلاة والسلام دحاج الشمس عالية، فقام عليه الصلاة والسلام تخلى وتوضأ. الصحابة خايفين خايفين خايفين سبحان الله، أنه يعني إيش حيصير بينا؟ يا رب عفوك يا رب عفوك، صعبة، موقف صعب. فرجع عليه الصلاة والسلام ولقى الوجوه يعني لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام قال هذه ليلة تعريس. قال أذن يا بلال، فأذن سيدنا بلال أذن. فلذلك ماذا يقول هنا؟ قال سن الأذان للإقامة إيش؟ قال أداء أو قضاء، دليله شنو؟ ليلة التعريس، سفتناها. قال فأذن سيدنا بلال، صلى السنة القبلية، بعدين قال لأقم الصلاة، قام الصلاة وصلوا الفرض كما حاضرة كأنها حاضرة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر متى استيقظ أو ذكرها، عليه الصلاة والسلام. شوف شوف ديننا شلون دين رحمة وسماحة وبركة، الحمد لله الحمد لله. قال سفرا أو حضرا، طبعا هنا الأذان سببه دخول الوقت، يعني لما يقول قضاء قضاء لأن الوقت هو دخل لو ما دخل، دخل فات الوقت، إذا سببه اكتبها، سببه دخول الوقت، إذا ما يدخل الوقت يصير أذن ماكو أذان. وركنه ألفاظه. ركن الأذان، شنو الركن بالأذان؟ ألفاظه كما قلنا. إذن يصير أزيد عليه أو أنقص منه؟ ما يصير. سببه دخول الوقت، ركنه ركن الأذان ألفاظه، الألفاظ. نعم. وشروط صحته، الأذان صحيح لو مو صحيح، شروط الصحة ماله شنو؟ أن يكون بالعربية، باللغة العربية. ما يصير أذن بالهندي، ما يصير أذن بالفارسي، ما يصير أذن بالإنجليزي، ما يصير أذن بالتركي، ما يجوز. حال حال القرآن، القرآن إذا كان بغير لغة يكون ترجمة لا قرآنا. القرآن إذا بغير اللغة العربية يكون ترجمة لا قرآن، مو قرآن، من حسب قرآن يعني، مو بكل حرف عشر حسنات، لا لا ماكو. إذا ترجمت لغير لغة لا يعتبر، يعتبر ترجمة، وإن ترجمته حرفيا كلمة كلمة، يعني يقول بالخمسينات رادوا يحولون القرآن ترجمة كلمة كلمة، فبدأوا بسورة البقرة الفاتحة، بعدين بدأوا بالبقرة، كل كلمة المرادف لها بالعربي شنو، كل كلمة المرادف لها بالعفو بالإنجليزي شنو، وقاموا يشتغلون إلى أن وصلوا إلى قوله سبحانه وتعالى عن نساء الزوج وزوجته، يعني قالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس هنا هن الستر، هن يعني الأمان، هن يعني واحد أنه شون، يعني كما قال الله تعالى سكن، سكن تمام، لتسكنوا إليها. فهذا اللباس باللغة العربية عندنا يشمل كثير معاني، فمن وصلوا هنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تعالوا شو ترجموها لباس، فمسوا قال هن بنطرونات لكم ثم بنطرون، فلهنا أقول لك فشلت السالفة. بعد ما ترى بنطرون يختلف بنطرين زين، هن ما تجي ما سبحان الله بلسان العربيين مبين، فترجمته لغير العربية يرهم، يرهم كترجمة، أما قراءة قرآن لا. كذلك الأذان ما يصير بغير العربية، ليش؟ شوف أولا لأن ما نحتاج إلى ترجمته، يعني الله أكبر، أكو واحد ما يعرف الله تدل على الله جل وعلا، أكبر هو يعني بكل اللغات، شاع بكل لغات العالم أنه هذا اللفظ يخص يعني الله أكبر، أكبر وياي أكبر من أن من أن من من أن يحاط، أكبر من أن من أن يقاس جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. إذا ما يحتاج ترجمة، هاي وحدة. اثنين لتوحيد الأمة، لو كل واحد يوذن على لغته كان أهل بغداد يقولون آني، أهل بوهريز يقولون أنا، أهل الجنوب يقولون أنا، وكل من يقوم يأذن على مزاجه تمام على والله نك... لا، حتى رب العالمين كان نشوف يجعلنا كلنا أمة واحدة. هسا بس بالعراق كم لغة عندنا؟ كم لهجة؟ من اللهجة بس بدياله، بس بدياله، هذا يحكي يقول لك هذا بهرزاوي، هذا يقول لك هذا خرناباتي، هذا متمم له لا اي كم لهجة عندنا؟ وقس على ذلك بالعالم كله كم لهجة، لو كل واحد أذن على لغته وعلى لهجته. فإذا نشوف حتى نتوحد كنا بأذان واحد، فلا يجوز ترجمته لغير، يعني لا يجوز الأذان بغير العربية كما حصل في تركيا في مصطفى أتاتورك، من قرارات السوى قالوا ما يصير تؤذنون بالعربية، تؤذنون باللاتيني، فحول الأذان باللاتيني. هذا من ضمن الأمور السياسية اللي يعني حتى في وقتها قال سنحكم بالعلم لا بالتين والزيتون، المجرم. فسبحان الله، فابتلاه الله بمرض في آخر حياته علاجه خلاصة التين والزيتون، كأن الله يقول له ها لا يا رب عفوك، يا رب عفوك. نعم. قال للرجال، من اللي أذن؟ الرجال. أما النساء كره لهن الأذان، ما يجوز. قال وكرها للنساء، أي كرها الأذان والإقامة، اثنين أصل كرها مثنى، ليش؟ لأن الأذان بيرفع صوت، وصوت المرأة فتنة. وهنا اشتبه على مسألة، كل شيء أستر لها فهو السنة في حقها، اكتبها، كل شيء أستر لها فهو السنة في حقها. يعني كلما استترت أجرت المرأة، كلما استترت أجرت. قال صلى الله عليه وسلم: صومعة الرجل المسجد وصومعة المرأة بيتها. خلوة مالها وين؟ بيتها. وهكذا نعم. كيفيتهما؟ إذن كيفية الأذان والإقامة حنجي عليهن. قال: ويكبر في أوله ويثني تكبير آخره. يكبر في أوله أربعا، يعني التكبير أول شيء الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذن كم واحدة صار؟ أربعة. طبعا هنا يعني الوقف، يعني من تكبر من تأذن، الله أكبر الله أكبر، تجزم توقف، يعني تقف تقف. شنو أن تقف؟ على كل جملة الله أكبر الله أكبر، وهكذا. إذن هذا التكبير أربعة بالبداية. قال: ويثني تكبير آخره، يعني بالأخير هم يقول تكبيرات بس كم مرة؟ مرتين. نقول حي على الصلاة، بعدين حي على الفلاح، قل الله أكبر الله أكبر. شوف أيضا يعني وين وصلت، ولكن بعدين يقول لا إله إلا الله، هكذا كباقي ألفاظه. قال: ولا ترجيع في الشهادتين. شوف هنا مسائل، هو بما أنه يذكرها المصنف لازم بينها مسألة الترجيع. يعني مثلا عند السادة الشافعية لابد من الترجيع في الأذان بالشهادتين، بالشهادتين من سنن الأذان الترجيع. شنو الترجيع؟ يعني من أكمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبل ما أشاهد، قبل ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله جهرا، أقولها سرا. يعني شلون؟ مثلا أذن مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شأقول أشهد أن لا إله إلا الله، أقولها بالسر. بعدين شأقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين هم بالسر أشهد أن لا إله إلا الله. هذا عدمن مو عدنا، هذا عند السادة الشافعية. همنا عادين يسر ثم يجهر، يسر ثم يجهر، هذا يسموه الترجيع. الترجيع اكتب جوه، يعني يسر الشهادتين ثم يجهر بها، يسر الشهادة ثم يجهر بها، هذا معنى الترجيع. استفهمتوا شنو؟ فهنا يقول ولا ترجيع في الشهادتين. استفهمتوا شنو الترجيع؟ نعم نعم. اي هسه نرجع عليها. الغايه من الترجيع، ما احنا ما نريد نتوسع هوايه. شوف الامام الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، الامام الشافعي ولد في غزه، خلينا نجي ناخذ حياته مختصره. ولد في غزه رضي الله عنه، وطبعا غزه عربيه، يعني فلسطين، احنا دائما نقول فلسطين عربي، فلسطين عربية قبل ما يولد سيدنا إسرائيل. سجلوا سيدنا؟ اي نعم إسرائيل. منو إسرائيل؟ سيدنا يعقوب عليه السلام، سمي إسرائيل لأن كان يسري بالليل. قبل ما يولد سيدنا يعقوب، قبل ما يجي سيدنا، هو غزة كانت وين؟ كانت فلسطين عربية. وغزة ما سميت غزة، غزة شنو؟ على اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى غزة هاشم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت الملك وعاش في غزة ومات في غزة ودفن في غزة. بل حتى سيدنا عبد المطلب كان اسمه شيبة الحمد، وكان في غزة يا أمه. فبعدين ورا ما مات هاشم اجى عمه يعني أخو هاشم اسمه المطلب، راح الغزة حتى يجيب شيبة الحمد ابن أخوه يجيبه يعيش يم عمامه بمكة. فمن أخذ ورجع المكة من طب على الفرس ماله وخال هالغلام وراه، ناس دحجوا هذا من وراء المطلب، قالوا هذا جوز عبد اشتراه من السفر، فسموه عبد المطلب. هو ما اسمه عبد المطلب، هو اسمه ايش؟ اسمه شيبة الحمد. وهكذا فغزته هاشم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو مطلبي، مطلبي يعني هو من يعني من ولد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأجداد ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد وين؟ في غزة. أمه جابته وين؟ بغزة. توفي أبوه، أمه شرادت رادت يرجع يتعلم وين؟ بقريش، نفس مكان أهله. وين؟ بقريش بمكة. فهو صغير سافرت بي جتي سكنه وين؟ بمكة. فنشأ الإمام الشافعي في مكة، ثم بعدين انتقل إلى المدينة المنورة صلى الله على ساكنها ودرس على الإمام مالك وغيره، ثم انتقل إلى العراق ودرس على الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ سيدنا أبو حنيفة، ثم وأنشأ فقهه القديم، ثم انتقل إلى مصر وأنشأ الفقه الجديد، ثم توفي هناك ودفن هناك رضي الله عنه. هكذا مراحل انتقال حياة الإمام الشافعي. نجي على مسألة الترجيع. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين فتح مكة كان أكو رجل من أهل مكة اسمه أبو محذورة، أبو محذورة، أبو محذورة كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا. كان راعي مع الغنم، صوته جميل جدا، ولكن كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا أبادي أمره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سمع صوت أبو محذورة كان دي يغني أو كذا، وصوت جميل، طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أبا محذورة يحمل في قلبه شيئا، فمباشرة راح صلى الله عليه وسلم على أبو محذورة، راح تمشى عليه. أبو محذورة قاعد شلون نظر يعني، فجاء صلى الله عليه وسلم ومسح على صدر أبي محذورة، فما أن مسح على صدره يقول أبو محذورة فكان أبغض الناس إلي، فحين مسح على صدري أصبحت لا أرى محبوبا غيره صلى الله عليه وسلم. فمسح على صدره قلب قلب، وش قال له؟ قال يا أبا محذورة، يعني معنى الكلام حتى ما يعني لا نقول لفظا لم يقله صلى الله عليه وسلم، فعلمه الأذان، علمه الأذان حتى يكون مؤذن أهل مكة. من هو؟ نفسه سيدنا محذور الراعي، سيدنا أبو محذورة. فعلم الأذان، من علم الأذان الأربعة، ثم بعدين علم الشهادتين. هو سيدنا أبو محذورة هستوى أسلم، هستوى دخل الإسلام، فعلم الأذان شلون؟ قال له شوف، تقول للشهادتين مرتين، قال له شلون؟ يعني شلون واحد أنه استوى ذا يتعلم قراءة قرآن؟ شو نقول له احنا؟ نقول له من تقرأ الآية قراها بسرك واضبطها، يلا تقراها تمام، ايش احنا نتعلم القران هكذا اللي يبدا استوى بالمحفل، نقول لك اقراها بسرك وشوف لي وين حتوقف لي وين كذا، يلا تقراها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل ويا سيدنا ابو محذوره هيجي، فقال لك اقراها بسرك، قل اشهد ان لا اله الا الله، ثم اجهر بها، قل اشهد ان لا اله الا الله، وهكذا. فعلم هذا السر، ويعني يسر بها ويجهر بها هذا الترجيع. فسيدنا أبو محذورة بقى مؤذن مكة إلى وفاة النبي، إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقى مؤذن مكة. لما مات سيدنا أبو محذورة منه صار مؤذن مكة؟ أولاده. بعد أولاده منه صار؟ أحفاده. الإمام الشافعي من جاء المكة كان أحفاد أبو محذورة هم اللي يأذنون، وبقى طبعا بأولاد أبو محذورة مدة من الزمن مؤذنين مكة منه بيت أبو محذورة. وأنا زرت سيدنا أبو محذورة مدفون في مقبرة المعلى عند القبرة رضي الله عنه. فالإمام الشافعي نشأ في مكة فتأثر بالأذان، من جابوه؟ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عمل أهل مكة، لهم من الذي يأذن؟ أولاد أبو محذورة. شون علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم مال ولده. شون ولده علم والأحفاده؟ وهكذا. فقال إن الترجيع في الأذان سنة. تفتهمنا هذه؟ هذا مسألة الترجيع عند السادة الشافعية. أي هاي طبعا احنا مرات نطلع على الموضوع، بس هذه حتى نفهمها. يعني إذن هذا يصح وهذا يصح، هذا يعني قول مستند للدليل وهذا قول مستند للدليل. فهمنا؟ شوفوا إذا من كثر علمه هل اعتراضه؟ نعم، لا بد أن نعرف هذه المسائل. نعم. قال ولا ترجيع في الشهادتين. قال والإقامة مثله لحديث الملك النازل كما ذكرنا في الرؤى. الإقامة علمهم الأذان والإقامة، مثنى مثنى مثنى مثنى. هذا طبعا خلافا للشافعية، عند الشافعية لا، الأذان مثنى والإقامة فرادى، إلا في الشهادة إلا في حي على الصلاة، عفوا في قد قامت الصلاة فقط يثنون، أما عندنا لا، كل مثنى مثنى، الأذان كالإقامة مع زيادة قد قامت الصلاة. قال ويزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليه الصلاة والسلام لما يخلص الأذان يجي سيدنا بلال يدق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم التثويب، فيقول الصلاة يا رسول الله، لو مرة تقول الصلاة عليك يا رسول الله، يعني شوف الصيغة اللي وشوف سيدنا بلال حاله شنو. أي فنوم يدق الباب عليه، قال الصلاة خير من النوم. وسيدنا بلال صوت سيدنا بلال يعني مو ما يصيح عليه، لا بصوت ندي حتى لا يزعجي النبي صلى الله عليه وسلم. فدق الباب يقول الصلاة خير من النوم. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أجملها، قد حلوة هذه. قال يا بلال اجعلها في أذانك، أخليها بالأذان مع الفجر، خليها بالأذان لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم، فهذه أضافها وين؟ بالأذان. فلذلك صاحب فجر لما نكمل حياة الصلاة وحياة الفلاح نقول الصلاة خير من النوم. هم جبناها هم سيدنا بلال رضي الله عنه يعني بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال وبعد فلاح الإقامة، يعني لما تقيم الصلاة تقول حيال الصلاة حيال الفلاح، شو تقول؟ قد قامت الصلاة. وقد قامت الصلاة هنا إما للتقريب وإما للتحقيق، اكتب عليها. لو للتقريب أنه قد قامت يعني ستقوم يعني سيبدأ الإمام، أو للتحقيق هي أصلا قامت يعني هم واقفين احنا يعني للتحقيق أو للتقريب أو للقرب. يعني قد قامت الصلاة مرتين، يعني كما قلنا الأذان نفس الإقامة نفس الأذان، وكذلك قد قامت الصلاة. قال ويتمهل في الأذان. يتمهل شنو؟ يعني لا يسرع، على كيفه، يعني اكتب عليها يقف على كل جملة، يقف على كل كما فصلنا. ويسرع في الإقامة يعني حذر، ولكن قال ينوي الوقفة ويصل بالفتح. فمسألة شوية يعني كان والدي قدس الله سره يذكرها عن شيخنا الشيخ مصطفى كمال الدين، هذه المسألة شرح لنا والدي. شوف هنا يقول ينوي الوقفة ويفتح، يعني شلون؟ مثل ما قلنا الله أكبر وقفت، الله أكبر وقفت، تمام. بالإقامة شو أسوي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تلاحظ أنا إيش سويت؟ أنا دوقف صح، بس من توقف دائما التقاء الساكنين شو يسوي؟ ما يرهمن. فش أسوي؟ أقول الله أكبري لو أكبروا لو أكبر أقول افتح، وياك التقاء الساكنين فأفتح أولهما وياي، لأن قلت إذا أكبروا ما راح يكون واقفا فاتتك السنة. وياي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، افتهمناها ولا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حيا الصلاة حيا الصلاة، وهكذا. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. فإذا الله مرفوع بالضمة أكبر شو يصير؟ مرفوعة بالضمة صح. فإذا وصلت ما أقول الله أكبر الله أكبر، صار عندي؟ صار عندي وصل. السنة إيش؟ الوقف لو الوصل، أن أقف على كل جملة. فشي يقول العلماء؟ يقول أنت انوي الوقف وافتح قل الله أكبر. ليش أكبر؟ قال لأننا عندنا قاعدة باللغة تقول إذا التقى الساكنان فهنا أفتح الأول بالتقاء الساكنين، لأن إذا ضميته ما رح يصير وقف. فهمنا هذا إن شاء الله؟ أي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ بالفارسية. شنو ولا يجزئ؟ الأذان. طبعا اكتب جواه. كل لغة غير العربية، دائما مرات تقول الفارسية لعن التغريب، ولكن هو كل لغة غير العربية، أي لغة غير العربية ما يصير الأذان بها، يعني مو بس بالفارسية ما يصير، فهمناها؟ يعني كل لغة غير العربية. دائما العلماء يقول مثلا، دائما يقول بالإعجام عجمية، ومرات يقول فارسية، دائما خليها ببالك. من يقول الفارسية يقصد بها فارسية وغير فارسية؟ عجمية عموما، ولكن مرات يقول فارسية، لأنه العجمية يقول لك مرات على مود أنه يقول لك هذا الحرف معجم وهذا الحرف غير، يقول لك لا حتى تجيب فارسية حتى يبين اللغة يفهم أنه يعني مرات من هالباب، يعني غير العربية تشمل الفارسية وغير فارسية، فهمناها إن شاء الله؟ يعني تركية نبطية وهكذا اللغات الأخرى. نعم. قال: وإن علم أنه أذان، وإن علم أنه أذان في الأظهر. في الأظهر إيش؟ يعني في القول الأظهر، لأنه إشارة إلى قول ضعيف يقول بجوازه، لجواز الأذان غير العربية إذا علمه أنه أذان. ولكن هنا يعني لم يلتفت له الإمام، ولكن أشار له إشارة قال في الأظهار. نعم. هنا من الأمور المستحبة للمؤذن، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكون المؤذن. صفات المؤذن شلون يكون لازم؟ أولا أن يكون صالحا، لازم من الصالحين اللي نقتدي بأفعاله، اللي نصحبه، اللي نقتدي بأخلاقه بآدابه، نتعلم من عنده وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا أول شرط. أن شو يكون؟ يعني العلماء مرة يفصل يقول المؤذن يكون أتقى الناس وبعد الإمام، الإمام أتقى الناس ثم وراء المؤذن. أي. ثانيا قال: أن يكون عالما بالسنة. عالم بالسنة يعني حافظ الكتب الستة؟ لا، عالما بالسنة يعني عالما بسنة الأذان، وقت الأذان، شلون يأذن، فهمناها؟ هذا معناه عالما بالسنة، يعني مو حافظ صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لا لا، واضح إن شاء الله؟ عالم بالسنة أي إيش؟ أي بسنة الأذان والإقامة وهكذا. نعم. وقال ذلك، قال: وأوقات الصلاة، لابد أن يكون عالما بأوقات الصلاة، يعرف الوقت شو وقت يدخل. حس حالي موجودة ساعات، أما موجودة ساعات شلون يعرف الوقت غير أنه لازم يعرف شلون يقيس الوقت وهكذا. نعم. وعلى وضوء، المؤذن لازم أن يكون متوضي. تخما خما صيح الناس على الصلاة وأنت ما متوضي وأنت ما تصلي، مو صيح مع على الصلاة حي على الصلاة وأنت بعدين تروح تطلع مجال تروح توضي غير أنت متوضي يكون. نعم. هذا شوف أذانه يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز مع الكراهة. إذا كان محدثا حدثا أصغر الأذان يصح مع الكراهة، وإن كان محدثا حدثا أكبر يصح مع الكراهة الشديدة، بالحالتين يصح. ولكن مش وقت يصح، يعني أنت مثلا أنت مؤذن مع المسجد ونايم بالمسجد وقعدت لقيت الأذان فايت باقي المساجد وصل حي على الصلاة، أنت ما حتروح لما تتخلى ولما تتوضى وتجي جيت حيفوت من الوقت. ربما صيام إذا ما أذنت الناس راح تبقى تأكل وتشرب، صح لو لا؟ شو أسوي بهالحالة؟ أذن لو لا؟ أذن، فهمناها إن شاء الله؟ فأذن يأذن، ولكن شو وقت للاضطرار؟ هذا حالات اضطرارية، بالاضطرار أذن أذن ماكو إشكال، فهمنا إن شاء الله؟ يعني مو عموما هاي يلا دخل أذن بعدين أروح أتوضى، ماكو حاجة، هي أمورك تحضر وقتك، ولكن اضطرار اضطريت لي إلي أمر معين وهكذا، فهمنا إن شاء الله؟ إيه بارك الله بك. قال والأمر الآخر مستقبل القبلة، أيضا من شروط الأذان أيضا إيش يستحب؟ إيش استقبال القبلة، إلا أن يكون راكبا، هذا يعني فيعذر بهالحالة، أن يكون راكبا تقافل أو ماشين ودخل وقت الأذان وأذن وراكب يجوز، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، هكذا علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا بلال رضي الله عنه، وقال هو أندى لصوتك، علم شو يسوي؟ يطبب أصابعه، قيل الإبهام وقيل المسبحة، يطببها وين؟ بإذانه في صماخ أذنيه، ماذا قال هو؟ يجعل أصبعيه في أذنيه هكذا في هذه الصورة، الأصبع يكون وين؟ على الأذان ويأذن، هذه الصيغة إما هيجي وإما هكذا وردت يعني بوضع، ولكن إحنا هكذا نؤذن، يعني هذا الصيغة شوف انتبه لي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أندى لصوتك، يقول له سيدنا بلال يقول له هذا أندى لصوتك، هذا الوضع اليد بالأذان هذه سنة، ومع الأسف في زمننا هذا كثير من الناس استغنوا عنها، ليش؟ قال لك والله السماعة عالية يعني الصوت واصل، أنا ليش داخل لي هذه سنة ليش تضيعها يا حظي يم حرامات سنة ليش تضيعها، هذا من تعظيم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله، لو مثلا أكو ناس مو هيك، أكو ناس يستنكف يرفع إيده يقول هاي مال صغار بعدهم استوى مبادين بالأذان، لو يرفع على بس إيده واحدة ايش يسوي يعني من باب ال... لا هذا سنة، احنا عبيد طبقها طبقها، خلي إيدك بأذانك حضرة الشيخ لما يأذن، حضر الشيخ حضر الشيخ لما يأذن، حتى الصلاة والسلام عليك يرفع إيده، حتى الصلاة والسلام عليك اللي هي بعد الأذان هم من يرفع إيده كلها إلى أن يوصل للفاتحة، يلا قم يهدي الفاتحة كل ملاحظي وهكذا تمام لولا إيه إحنا ربما مرات نزاغل بس الأذان والصلاة والسلام عليك لأن نزيد شوية نتعب، هو حتى الصلاة والسلام عليك يمين سبحان الله إيه، ويجعل أصبعيه في أذنيه، فهمناها إن شاء الله نعم، وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، يعني لما يأذن لما يأذن هسه هو واقف هكذا، طبعا خل أبينكم يعني الوقفة بالأذان كما علمنا والدي قدس الله سره، الرجل تكون مثل وضع الصلاة هكذا، منا بمقدار أربع أصابع منا بمقدار شبر هكذا، ها منا بين الكعب بمقدار أربع أصابع منا بمقدار شبر، هذه الوقفة استعداد كامل، تقف مستقبل للقبلة، ترفع الإيد بالأذان، رجلك ما تحركها من مكانك من بداية الأذان لنهايته، تثبت تثبت واضح؟ يعني خشبة أو مدقوقة، تبدأ تأذن حي على الصلاة، شلون تسوي؟ الوارد قدس الله سبحانه علمنا هذه الصيغة، من نبدأ بحي على الصلاة على اليمنى وحي على الفلاح على اليسرى، خلي أسوي لكم إياها مثلا، حنقول أشهد أن محمد رسول الله بعدين نبدي، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، طبعا بين البينات تقدر تنزل إيدك شوية ترتاح يعني، وحي أشهد أن محمد رسول الله، حنبدي بحي على الصلاة في طريقة شلون تكون؟ قلنا على اليمين والفلاح وين؟ على اليسار، انتبه الرجل ثابتة بمكانها، شوف الحركة اللي رح تكون بالصلاة وبالفلاح، أبدي منه خلي أشرح لكم، أبدي منه أروح على اليسار اليمين كله وأرجع لنفس النقطة، حي على الصلاة لاحظت شلون؟ وهكذا. حي على الصلاة، اليسار كذا شو نسوي؟ حي على الفلاح. خلنا ناخذ واحدة فاضل. حي على الفلاح، وهكذا إلى نهاية الأذان. فهمنا حي على الصلاة وفهمنا حي على الفلاح. نعم. إذن قال وإيش؟ ويحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته. الاستدارة ما تكون في، يعني مو يطلع حي على الصلاة ويفتر عليهم حي على يركض، لا لا لا، هو ثابت في صومعته في مكانه. ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة. يعني بين الأذان وبين الإقامة ايش قد يبقى وقت؟ هذا الوقت ايش قد انتظر؟ احنا قلنا بين المغرب الأذان والإقامة المغرب ثلاث خطوات او ثلاث آيات قصار. اما باقي الصلوات قال بقدر ما يحضر الملازمون. ملازمون مو الضباط، ملازمون منه المحافظين على الصلاة. المحافظين على الصلاة ايش قد لما يجون؟ ايش قد المدة يعني تقريبا؟ وهكذا. احنا حاليا ادنى التوقيت، كل مسجد بيه توقيت، أنه الفجر نقيم بعد هالقد، الظهر بعد هالقد، العصر بعد هالقد، العشاء بعد هالقد، وهكذا. فهذا معناها الساعة تقوم مقام هذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة أي حسب العادة. اكتب عليها الملازمون المحافظون واكتب حسب العادة، مع مراعاة الوقت المستحب الذي ذكرناه في الأوقات. نعم. قال وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار. جر جواها خط واكتب، اكتب جواها حتى تبقى ببالك. في كل مذاهب المسلمين، في المذاهب المعتبرة. اكتب لي جواها مهمة جدا. في كل مذاهب المسلمين أو ثلاث خطوات. قال ويثوب، التثويب العود إلى الإعلام ثانيا. شلون سيدنا بلال؟ قلنا ورا ما يكمل الأذان شو يسوي؟ يروح على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو قل الصلاة عليك، لو قل الصلاة يا رسول الله، لو قل الصلاة خير من النوم. إذن بأي صيغة كانت هذا شو يسموه؟ التثويب. اكتب جوا، اكتب أي يعود إلى الإعلام ثانيا أو ثانية تكون أبلغ، أي يعود إلى الإعلام، يرجع يعلم المصلين النوم. لذلك ما سمي الثواب ثوابا إلا لأن الله سبحانه وتعالى يعود بالعبد على أعماله فيثيبه عليها كرما منه وفضلا ومنا جل وعلا. نعم. قال ويثوب كقوله مثلا، قوله بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مسلمين، يعني هذا مثال ضربه. ولكن اكتب لي هنا، اكتب حسب العرف، حسب العرف، بكل ألفاظ غير ألفاظ الأذان. اكتبها مهمة حتى تفهمها. تكتب شنو التثويب؟ أولا حسب العرف، يعني بسوريا هذا رجل سوري يسولف لنا زهرة يقول عندنا التثويب، يقول يطب المصلي ورا ما يكمل المؤذن، ورا ما يكمل يقول يمشي ما مجرد مثل يصلي السنة كذا يقول يفتر بالمسجد، قوموا يلا قوموا يلي ما بتدوموا قوموا ما ادري شو قوموا يحكي عليهم. قلنا قوم. فكل من على حسب عادته، شو مثلا اصحى يا نايم وحد الدايم كذا وهكذا، يعني فكل من على حسب عادته. هذا التثويب. عندنا بالعراق التثويب شلون؟ الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، عليك يا حبيبنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، عليك يا شفيعنا يا عاد. سبحان الله كم صلاة عاد نهدي الفاتحة إلى سيدنا النبي السلام، إلى الصحابة الآل، إلى أخوان من المسلمين، إلى سيدنا بلال الحبشي أول مؤذن. هذا التثويب عندنا وين؟ في العراق. تجي تمنع هاي السنة، ليش تمنعها؟ على أمال واضح. إذن التثويب لا يحدد بصيغة وحسب العرف، والأمر الآخر أيش قلنا؟ بغير ألفاظ الأذان، بكل يجوز بكل لفظ غير ألفاظ الأذان. أما عندنا بالعراق احنا نسوي الصلاة والسلام عليك، حصلنا أجرين، أجر التثويب وأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأجر الثالث طبقنا سنة، شنية؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا جوامع الخير هذه، ليش تمنع الخير؟ عوف الناس على خيرها. نعم. قال ويثوب كقوله بعد الأذان حسب العرف. طبعا يعني التثويب يكون بين الأذان وبين الإقامة. من العلماء من قال التثويب يكون يعني الأولى به أن يكون قبل الإقامة، قبل ما تقوم الصلاة، حتى الناس تنتبه أنه حتقوم الصلاة. يعني مثلا نسويها احنا بالعراق، اين نسويها؟ وين نسويها؟ نقرا سوره الاخلاص 3 مرات، مرات بالثنين بالخميس كذا، العصر العشاء، مو المؤذن يقول يهدي الفاتحه بعدين بصوت واحد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله، وهكذا ونقراها 3 مرات سبحان بعدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين، ونهدي الفاتحة ثم الإمام يقول أقم الصلاة. هذا أيضا من التثويب. زين حد يقول زين باقي الصلوات نريد نسوي تثويب دائما هم قبل الإقامة، أقول لك هاي الساعة تقوم مقام التثويب. المكاتب لك هنا من الصيد دقيقة شو تقوم تسوي؟ تقوم تومض. هذا همية تثويب. وقص على ذلك. واضح إن شاء الله؟ نعم. أحسنت أحسنت، هذا من الأمور. أحسنت، قبل الإقامة من الإمام يقول لأقم الصلاة، المؤذن شي يسوي؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، يسكت. الله أكبر الله، هذا أيضا تثويب قبل الإقامة. حتى أنه المؤذن انتبهوا على مسألة مهمة. أولا طبعا كان والدي يعني قدس الله سره بالإقامة يعني لما علمني الأذان علمني الإقامة أقيم بهذه الصيغة، الإقامة فقط مو عموما كل ما وقت إلى صيغته، ولكن بالإقامة قال من تقيم قول اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم بالإقامة. إيه هاي وحدة. ثانيا شوف انتبه على مسألة، العفو استاذ ثواني، انتبه على مسألة. لما تقيم الصلاة انت مؤذن تقيم الصلاة، من تقيم لا تنشغل بغير الإقامة. يعني انت قمت الصلاة من مثلا انت بالصف الثالث او بالرابع والإمام قال لك اقم الصلاة، تعوف تسكت لما تجي؟ لا، هذا التثويب اللي حسوي انت تمشي ما يخالف. يعني مثلا مقاري أنا هنا شو أقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، وقفت ببكاني من أبدب ألفاظ الإقامة بعد ما تحرك الأذان، الإقامة كالأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشد، وهكذا مو هو بالإقامة والله أكبر الله أكبر أشد ويفتح الجهاز وما أدري شنو ويأشد، ما يصير. لا تنشغل بغير شيء حتى لما تقيم الصلاة توصل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هكذا الأذان كالإقامة. يعني نوبة كنا بالتكيد نصلي فالوالد قال لي أقم الصلاة، فأنا قمت الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد النبي طازك وعلى آله الله أكبر الله، وصلت يمكن شذر الله انتبهت الجهاز مسدود، فماكو بس خطوة واحدة حي على الصلاة افتحت الجهاز. سوى بي الوالد كمل نقامة قال ده سوي شلون يصير شلون هيك انت بني دي رب العالمين، فرزال ديش الرزال. بس مجرد مديت يدي فتحت الجهاز وانا دا اقيم الصلاه، هذه خطره، هذه شعائر. اي احنا بهالدروس انفضحنا، شكوى رزاله حتطلع. اي الحمد لله. ننتهي الى هنا بعونه تعالى. الذي تبقى ناخذه في دروس اخرى ان شاء الله تعالى. ربنا تقبل منا واقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات.